عوزت ملكك بالنبي وآله الملك بين يديك في إقباله عوزت ملكك بالنبي وآله حر وأنت القول في تاريخه سمح وأنت السمح في عوزت ملكك من نبي وآله